الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ، هل يجوز العمل في تغليف المصاحف وبيعها كهدايا؟ الحمد لله، إذا كان تغليف هذه المصاحف تغليفا على أنها سوف تكون هدية للغير فلا بأس بذلك إن شاء الله، فإن خير ما يهدى كتاب الله. وإذا وضع على ظاهر أو غلاف المصحف شيء من ما جرى عليه عادة الناس مما يتهادون به عادة فإنه لا حرج في ذلك، وليس في ذلك امتهانا لكلام الله عز وجل ولا للمصحف، لا بأس بذلك، بل هذا من نشر كتاب الله، وكتاب الله عز وجل أعظم هدية يتهادى المسلمون فيما بينهم البين بها. فإذا أهدى لك أخوك المسلم شيئا تأكله فإنه سيذهب، شيئا تقتنيه فإنه سيتلف، لكن إذا أهداك مصحفا فإنه أهداك سبب سعادتك في دينك ودنياك، سبب سعادتك في دينك ودنياك، فهذا أمر لا بأس به وجائز. كونكم تعملون في تغليف هذه المصاحف على بهذه الطريق يعني بطريقة فيها احترام للمصحف وليس فيها امتهان له، ولا يكتب على هذا الغلاف شيء من العبارات المسيئة أو شيء من العبارات التي لا تليق بعظمة المصحف ولا بمنزلة المصحف، ثم جعلتموه على طريقة هدية يهدي المسلم أخاه هذا المصحف لا بأس. وأما قولك ثم يباع، فمسألة بيع المصحف فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح والرأي الراجح المليح فيها هو جوازها، لأن الأصل في البيع الحل والإباحة، فكل عين، فالمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل عين صح نفعها صح بيعها إلا بدليل، ولعموم قول الله عز وجل وأحل الله البيع، فالألف واللام الداخلة على لفظ البيع هي الألف واللام الاستغراقية، وقد دخلت على اسم الجنس، والمتقرر عند العلماء أن الألف واللام الاستغراقية إذا دخلت على الجمع أو المفرد أو اسم الجنس فإنها تكسبه العموم، فكل ما يسمى بيعا فالأصل فيه الحل والإباحة، والأصل في المعاملات الحل والإباحة، فمن حرم بيع عين من الأعيان فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التحريم، ولا نعلم كلمة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما قول بعض الصحابة وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصحف، هذا إذا باع محمول على، إذا صح عنهم ذلك فهو محمول على بيعه زهدا ورغبة عنه، زهدا فيه ورغبة عنه، فلا ينبغي للمسلم أن يكون مبدأ بيعه لهذا المصحف هو الزهد في هذا المصحف والرغبة عن قراءته والرغبة عن بقائه في بيته، لكن إذا بيع على وجه أنه مثلا ربما يكون هدية بعد ذلك، كان يباع في مكتبة أو يباع في بعض المحلات التجارية لا بأس بذلك، فإن إهداءه وبيعه من جملة ما ينتشر به كتاب الله عز وجل. والمنع حكم شرعي، والأحكام الشرعية مفتقرة في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والخلاصة أنه لا بأس بتغليف المصحف على شكل هدية، ولا بأس بإهدائه، ولا بأس ببيعه في أصح قولي أهل العلم، والله أعلم.